إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قالوا واندرج معه من اندرج إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود مشهود مشهود الأزرق بقصر البدل والنقل وثلاثة العارض إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود الأصفهاني بالنقل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أبو عمرو بالإدغام إن في ذلك لآية لمن خيف ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود حمزة بالإمالة والسكت على ألف إن في ذلك لآية لمن خيف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع وذلك يوم مشهود حمزة على الوجه السابق بترك السكت إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أبو جعفر بالإخفاء إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قالوا بالغنة واندرج معه من اندرج إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود الأصفهاني بالنقل والغنة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ابن الأخرم بالسكت والغنة إن في ذلك لآية خاف عذاب الآخرة ذلك يوم الإخفاء والغنى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود الأزرق بتوصف البدل وتوصف ومد العارض. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الأزرق بالإشباع ومد البدل والعارض.